برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم قصه حلوه خالص، قصه الفيل والاصدقاء. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بالصلاه على النبي العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كان فيه فيل وحيد في الغابه، كان بيدوروا على أصدقاء. راح شاف قرد وقال له ايه رأيك ان احنا نبقى أصدقاء؟ طبعا القرد رد عليه وقال له انت كبير ومش هتقدر تتمرجح معايا على الأشجار، علشان كده انا مش ممكن اكون صديقك. راح الفيل قعد حزين وكمل طريقه في الغابة. رجل شاف ايه يا ولاد؟ شاف ارنب وقال له ايه رأيك يا ارنب ان احنا نبقى اصدقاء؟ طبعا الارنب جاوبه وقال له انت اكبر من انك تدخل جحري ولا يمكن تكون صديقي. طبعا الفيل حزن اكتر واكتر لغاية لما لقي ضفدع بينط في الغابة الكبيرة. فرح وقال له ايه رأيك احنا نبقى اصدقاء؟ طبعا الضفدع قال له انت كبير جدا وتقيل الوزن مش هتقدر تقفز مثلي، علشان كده انا اسف لا يمكن تكون صديقي. طبعا الفيل يا ولاد شعر بالحزن الشديد. في اليوم التالي الفيل شاف كل الحيوانات بتجري في خوف، فرح سألهم عن السبب. قالوا له ده فيه نمر بيطارد الحيوانات الصغيرة علشان يأكلها. طبعا الفيل راح للنمر وركل ركلة كبيرة لغاية لما راح بعيد عن الغابة. طبعا كل الحيوانات الصغيرة فرحت وقالت للفيل انت في الحجم المناسب علشان تكون صديق لينا. طبعا الفيل فرح يا ولاد خالص انه بقاله اصدقاء، وان كل حيوانات الغابة بيحبوه واصبحوا اصدقاء مع بعض. وخلصت حدودتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.